نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الواو حرف عطف، ولوطا منصوبة على أنها مفعول به، يعني في فعل وفاعل ومفعول. هذه معطوفة على قوله سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وأرسلنا لوطا إلى قومه. هذه أحسن الوجوه في ذكر الفعل المحذوف، وإلا بعض المفسرين يقولون نصبت بفعل مقدر تقديره واذكر لوطا، لكن لو جعلناها بحرف العطف معطوفا على أرسلنا فقال سبحانه: وإلى عاد وإلى ثمود ولوطا، ولم يقل إلى بني فلان، لأن قوم لوط والله أعلم أنهم ليسوا من قبيلة معينة، ولسما لقبيلتهم لقومهم كقوم نوح. قوم نوح ليسوا كعاد، عاد قبيلة تنسب إلى جدهم عاد، وثمود قبيلة تنسب إلى جدهم ثمود. أما قوم نوح فهم من أبناء آدم، وقوم لوط لم يذكر الله عز وجل لهم جدا، وليسوا الله أعلم بقبيلة لها مسمى. فقال سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه. أرسلنا لوطا حين قال لقومه، إذ ظرف بمعنى حين. وقد يكون إشكال أن الله عز وجل أرسل لوطا في وقت مقالته لقومهم إنكم لتأتون الفاحشة، ويقال لا، الإرسال سابق والظرف متسع، قد يكون في أول الوقت وفي أثنائه وفي آخره. ولوط عليه السلام مكث في قومه سنين يدعوهم إلى ترك الفاحشة، فقال سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه. إذ قال قلنا أنها ظرف، أي حين قال لقومه كان الإرسال. إذ قال لقومه إنكم، هكذا قراءة حفص عن عاصم، إنكم بهمزة واحدة دون استفهام، فإما أن يقدر استفهام كقراءة نافع وغيره أئنكم أتأتون، أو أنه خبر مجرد دون استفهام، أراد أن يبين لهم ويقررهم إنكم لتأتون الفاحشة، أكدها بإن وأكدها بلام المزحلقة، يعني كان فيه تأكيدان، يعني تفعلون هذه من باب زيادة الإنكار والتوبيخ، إنكم لتأتون الفاحشة. إنكم أتأتون الفاحشة ما سبق. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة بهمزة استفهام إنكم ستأتين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. همزة استفهام للإنكار، ولا الأصل في الاستفهام أن يأتي للاستعلام والاستخبار، فاستفهم عن شيء يجهله في الغالب المتكلم السائل، وإن لم يجهله فإنما يريد به التفصيل، يستخبر به عن تفصيل شيء أو جودة بيانه. وليس هنا المقصود، لأن هذا أمر واقع مشتهر، يأتون في ناديهم المنكر، النادي المجتمع اللي فيه أناس هم يفعلون المنكرات واضحة. فلما قال أتأتون دل على أن الاستفهام ليس مراد ظاهره، إنما المراد به توبيخهم إن المراد به التوبيخ والإنكار. وسمى أتأتون الفاحشة، أتى الفاحشة بمعنى فعلها، لأن أتى لها عدة وجوه حسب السياق، وتفهم من سياق الكلام وقراءته. فإذا قلت أتى فلان منزل فلان بمعنى دخله، وأتى فلان على المصحف بمعنى أنه قرأه كله، وأتى الله بنيانهم من القواعد بمعنى أنه هدمها ودمرها عليه، فأتى لها عدة معاني، هنا بمعنى فعل. وأصبحت في العرف يطلق على فعل الفاحشة، أتأتون الفاحشة أي فعل الفاحشة. وسميت فاحشة لأنها يفحش منظرها في العين، من رآها تشمئز نفسه، ويفحش مسمعها في الأذن، من سمعها سامع اكتأب وتكظمت نفسه. فسميت فاحشة لفحش فعلها وفحش سماعها، وإلا المعاصي في الغالب فيها ما هو كذلك، لكن إذا بلغ الفحش فيها مقدار بحيث من نظر إليه اشمأزت نفسه وضاق صدره، ويطلق عليها فاحشة. وفي كتاب الله عز وجل استعمل الفاحشة في هذه المعاني، فيما يتعلق بإبداء العورات، وفيما يتعلق بالزنا، وفيما يتعلق بنكاح الأقارب وغير ذلك. يقول سبحانه أن لوطا قال لقومه إنك أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما سبقكم يعني ما تقدمكم، أن هذه الفعلة أول من اخترعها أنتم، وأول من بدأ بها في هذا الكون، في هذه الخليقة التي خلق الله أنتم. ما سبقكم بها من أحد، النفي إذا أعقبه حرف الجر من يفيد استغراق النفي والعموم. ما دخل الدار من أحد، وما من رجل في الدار. فإذا قلت من رجل من أحد أفادت جميع أنواع من يطلق عليه رجل أو أحد في الدار، فهي إفادة العموم. يقول سبحانه ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ولا يفهم ظاهر اللفظ أن ما سبقكم أن هناك من يتسابق إلى فعل الفاحشة وكانوا هم أول من وصل إليها، ليس المراد بذلك، إنما هذا التركيب يفيد هذا التركيب اللغوي أفاد أنهم تقدموا غيرهم ولم يأتي بفعلتهم أحد ممن سبقهم، فهم أول من أتى بها. ما سبقكم بها من أحد من العالمين. من العالمين يقولون أن من تبعيض، ولا أرى له وجه. من هنا بيان، والبيان بمعنى أنه ما سبقكم بها من أحد من بني آدم، ما سبقكم بها من أحد من أهل قريتكم، ما سبقكم بها من أحد ممن يمر السبيل على طريقكم. فجاءت بيانا أنهم سبقوا خلق الله بأجمعهم، فإما أن يكون العالمين على وجهه وهو الظاهر زيادة في التنكيل بهم وإفضاحهم، والعالم كل ما سوى الله عز وجل، فدل على أن الجن ما كانوا يفعلون ذلك، ودل على أن البهائم لا تفعل ذلك، هكذا ظاهر كتاب الله عز وجل أنهم أول من فعل ذلك، وإلا لكان القول ما سبقكم بها من أحد من بني آدم، أو ما سبقكم بها من أحد من جنسكم أو من أنفسكم، فإنما قال الله سبحانه ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم قال سبحانه لما قال سبحانه ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون، ليس في موضع بيان إظهار قدرتهم وأنهم في ذلك كانوا أول المتبادرين فقط، لا، جاءت في معرض الذم، فدل على أن من شرع منكرا ولم يتقدمه أحد في غاية الذم والفحش. كيف يكون في غاية الذم والفحش؟ إذا كان أهل القرية على سمت في هدى وطريق مستقيم، لا يعرفون أذى الجيران، ولا يعرفون عبث الصبيان، ولا يعرفون هناك من يخل بأمنهم، ثم لبغت نابغة إما من وافد عليهم أو من بينهم، فظهر العري أو ظهر كذا، فكان يقال أول من فعل هذا بنو فلان، أول من فعل هذا ذاك الصبي، أول من فعل هذا أولئك الذين يسكنون كذا، يعني كأنه زيادة في افتضاحهم أنهم هم شرعوا هذا المنكر وهم بدأوا به. وإلا ما معنى ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ جاءت في سياق الذم ومعرضه، إنما لبيان زيادة الفحش وجرأة القوم على معصية الله. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فدل على أن من جرأ على ذنب وعلى معصية وعلى فحش في أول الناس، هذا من أوقح الناس وأسوأهم وأكثرهم ذنبا، وقد جاء الشرع بتقرير ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مقتول في هذه الدنيا إلا وعلى قاتل أحد من آدم شطر منها، أو بما معناه، وهذا في الصحيح. لأنه أول من سن القتل، وكل قتل يحصل في الدنيا يكون على قابيل جزء من هذا الذنب، لأنه قتل أخاه هابيل، فكل من فعل ذلك من إجرام وبدأ به وابتكره فقلده أناس، فإن ذنوبهم تحال عليه وتبقى ذنوبهم على من فعلها، لا ينقص من ذنوبهم شيء. وكذا من فعل حسنة، من بادر إلى فعل حسنة قبل أن يفعلها الناس فرأوه فقلدوه أو سمعوه فاستجابوا له، فإن حسناتهم تصير إليه ولا ينقص من حسناتهم شيئا. ولذا من سمع كلمة طيبة وأهداها، من سمع كلمة طيبة أو سمع كذا فأهداها إلى أهله أو أهداها إلى أحد من يعرفه فقبلها وعمل بها، فإن له أجر ذاك الذي عمل بها، وله أجر من إذا علم ذاك المعلم الثاني آخرين فإنه يذهب إلى ذاك الأجر. ولذا لا معنى لأن تقول اقرأوا الفاتحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن آمنت بالله ورسوله وهو صلى الله عليه وسلم سبب الهداية، فكل ما تعمله من خير وفضل فثوابه إليه صلى الله عليه وسلم، ولا ويحصل لك ثوابك لا ينقص منه شيئا، فلا معنى لهذه البدعة ما فعلها الصحابة. ولذا من عصى الله عز وجل فقد آذى الله وآذى رسوله، أما أذية الله عز وجل لا يبلغها أحد، ضرره على نفسه، لكن جرأته على الله عز وجل يغضب الله عليه، وأذيته لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه نقص من أجره، لم يوفي له أجره، لأنه لو عمل الصالحات لذهب ثواب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إنكم الأصل أئنكم هكذا قرأت، وقلنا قراءة حفص أنها دون همزة الاستفهام، إما أن تكون على الخبر يخبر أن يخبرهم بهذه المؤكدات لبيان قبح الفعلة التي يفعلونها إنكم لتأتون الفاحشة، أو يقدر استفهام، وتقدير الاستفهام ليس ببعيد في اللغة العربية ونستعملها، تقول أنت أكلت هذا الطعام، سياق اللهجة ونبرات الصوت تفيد أني لست مخبر له أنك أكلت الطعام، إنما أنا مستفهم، أنت أكلت هذا الطعام، أنت فعلت هذا. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، إنكم لتأتون الفاحشة تأتون الرجال شهوة. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إنكم لتأتون الرجال، قلنا أتى لها معان، وهنا العرف بين أنها فعلة الفاحشة، تأتون الرجال أي تتركون النساء وتأتون الرجال في أدبارهم. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. كلمة رجال إما لبيان فظاعة فعلتهم أنهم إنما يفعلون ذلك لهوى ومجرد شهوة، وإلا كان يقول سبحانه إنكم لتأتون الغلمان، فلما قال الرجال دل على أنهم لا يتورعون، إنما أرادوا الأذى والنكاية وأرادوا فعل الفاحشة. إنكم لتأتون الرجال شهوة. قد يسأل طالب العلم يقول ما معنى إيراد شهوة في هذا السياق، وكل من أتى هذه الفاحشة إنما يفعلها لشهوة؟ يقال شهوة هنا إما أن تعربها مفعول لأجله، المفعول لأجله في اللغة العربية يفيد التعليل، تقول ضربت زيدا تأديبا، وأكلت الطعام لأجل أن أشبع نفسي أي أستغني عن سؤال الآخرين، فيأتي المفعول لأجله لأجل بيان العلة، أو تعرب مفعول مطلق، والمفعول المطلق اللي يسموه مصدر لا بد أن يكون يسبقه فعل من جنسه أو قريب منه، تقول ضربت زيدا ضربا، لكن إذا قلت أطعمت زيدا ضربا ما تعلم ضرب مفعول مطلق ولا مصدر، لا بد أن تأتي فعل مجانس. فإذا قال سبحانه إنكم لتأتون الرجال شهوة، إن أعربناها مفعول لأجله فهي بيان زيادة بيان في قبح الفعلة، لأن من سمع أن قرية فيها المنكرات وفيها السوء وفيها الفحشاء وفيها كذا، ثم أراد رجل أن يسافر إليها فتنصحه لا يسلم لك دين ولا عرض ولا مال، ثم تكرر هذا القول عليه وسمعه من ملأ لا يتواطؤون على كذب، ثم ذهب فتقول سافر إلى قرية فلان شهوة، أي أنه لا حاجة ولا داعي ولا شيء يدفعه إلى السفر إلا مجرد هوى وشهوى بهيمية يذهب إليها. فلما قال سبحانه إنكم لتأتون الرجال شهوة، أي لأجل قضاء الوطر، ليس هناك بدافع غلمة. الغلمة شدة الشهوة حين لا يجد الرجل منفس في ذلك، فإما أن يحتلم أو يتعود أن يأتي بشيء من المنكرات كضربه باليد وغيره. فلما قال سبحانه وأعربناها مفعول لأجله، دل على أنه لا حاجة تدفعهم لفعل ذلك. وإن أعربنا شهوة مفعول مطلق مصدر، فيقال أين الفعل الذي هو من جنس الشهوة؟ فإن الله سبحانه يقال تشتهون الرجال، لم يقل سبحانه إنكم تشتهون الرجال شهوة، وإنما قال إنكم لتأتون الرجال شهوة. ويقال الإتيان لما كان العرف يؤدي معناه إلى فعل الفاحشة، وشهوة مصدر لهذا الفعل وإن كان من غير جنسه. فإن أعربناها مفعول مطلق، فهل المعنى يختلف عن المفعول لأجله؟ نقول نعم يختلف، لأنه إذا قال سبحانه إنكم لتأتون الرجال شهوة على أنه مصدر، فليس من باب التأكيد المجرد، لأنك تقول ضربت زيدا ضربا رفعا لتوهم السامع أنك أردت بضربه تربيت على كتفيه، أو أنك أخذت حبلا من الحبال فأشرت إليه للتخويف، فرفعا لهذا المجاز ورفعا لهذا التوهم تقول ضربته ضربا حتى يفهم السامع أن الضرب وقع عليه لم يقع على ولده ولا خادمه. واضحان، هذه فائدة المصدر، ليس هذا مجرد تأكيد إنكم لا تأتون الرجال شهوة، لا، أعلى من التأكيد. ما وجه بيان ذاك؟ قوله سبحانه إنكم لتأتون الرجال شهوة كما تقول لفلان يأكل الخنافس ويأكل القرود ويأكل الحشرات، يضعها في ماء ويغليها ويأكلها بشهوة. لما تقول يأكلها بشهوة، النفوس السليمة وأصحاب الفطرة الذكية المستقيمة تأنف وتأبى أن تتناول مثل هذا النوع من الطعام. فإذا قلت يأكله بشهوة، أي بلغت به القذارة أنه يتناولها ويستمرئها، بيان لفظاعة هذه النفوس التي تأوي إلى مثل هذا النوع من الطعام. فإذا قال سبحانه إنكم لتأتون الرجال شهوة، والله عز وجل قال في أول السورة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، وسماها فاحشة لأنها تفحش في السمع والبصر، فقال تأتونها هذه الفاحشة تأتونها شهوة، وإلا يأتيها الناس وهو يأتيها الفاعل متقذر لها ولا تتقذرونها، وهي موضع القذارة. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. مجالس أهل العلم والطواف ينبغي ألا يستاك فيه، السواك سنة لكن ليس هذا موضعه. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. قوله من دون النساء تأتون الرجال من دون النساء، لو قال إنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم مسرفون كان يؤدي المعنى، لكن ليس كأدائه حين تقول من دون النساء، دل على أنهم انفردوا بهذه الغريزة القبيحة، وصفت أنفسهم على هذا النوع من الشهوات، فانفردوا بالرجال دون النساء. وهذا القول حين يقال والله أعلم أن غالبيتهم على ذلك، وإلا لو كانوا كذلك لانقطع النسل، لكن يفعلون هذا مع تلك، والرجل إذا صرف شهوته إلى غير محلها الطبيعي، فإن كان ذا زوج لا بد أن تفجر زوجه، لأنها لا بد أن يحسنها، فإن لم يحسنها لا بد أن تتبع شهوتها فتنظر من يلبي غرضها، والعياذ بالله، زيادة في العقوبة له، وكذلك نكاية به، وكذلك أنها لما صرف عنها هذا بدأت تنظر إلى غيره. ولذا ينبغي لمن سافر في طلب العيش، وهكذا الناس يفعلون يضلون أعواما عن نسائهم، هذا لا ينبغي. يقول سبحانه: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي هناك بديل أباحه الله لكم وهو موضع الفطرة، ولا تأباها النفس السليمة، وأنتم تعجون عن ذلك وتذهبون إلى أمر مستقبح في النظر والمسمع، فتأتونه وتتركون ما أباحه الله مما جعله هكذا في الخلق والتكوين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. بل إضراب، معنى الإضراب أنك أضربت عن الكلام الأول وانتقلت إلى كلام ثاني. بل أنتم قوم مسرفون، إضراب. هذا الإضراب له نوعان: إضراب يسموه إضراب إبطالي، تقول أكرمت عمرا بل زيدا، أي أني أخطأت في الكلام، ليس المكرم عمر إنما المكرم زيد، فأضربت عن الكلام الأول وأبطلته، إما لنسيان أو لتعمد أو لما ذلك من الأغراض البلاغية. واضح هذا؟ وإضراب يسموه إضراب انتقال، ليس المراد الإبطال به، إنما المراد به أن ذاك موجود وكذا هذا وهذا وهذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بل قالوا أضغاث أحلام، قالوا تذهبوا إليه وتسمعونه ما يقوله صلى الله عليه وسلم سحر، كيف تذهبون إليه؟ ثم أضربوا عن ذلك، لا إضراب إبطال، بل لبيان أنه ذاك السحر حاصل، بل افتراه، وقد يكون أنه كذب على الله واختلق هذا من نفسه، بل افتراه. الآية ما هي؟ ذكروا أنه شاعر وأنه افتراه وأنه اختلق، فخرجوا من فرية إلى فرية، وأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم حين قالوا هذا القول كما قال في سورة الفرقان، قبلها لما قالوا أنزل عليه كنز، أي فقد جاءوا ظلما وزورا. اقرأ: قل أنزله الذي، اقرأ: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر بقلبك كيف ضربوا لك الأمثال، قالوا ساحر وكذاب، وأنزل عليه وافتراه واختلقه وأملاه عليه عبيد تعلموا هذا. انظر الأمثال جمع مثل، جمع مثل أو مثل، والمراد به القياس والتشبيه. شبهوه بساحر، وشبهوه أنه استمع هذا إلى أناس متعلمين فاختلق هذا. قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، راحوا بعيدين عن الواقع، ضلوا أي ذهبوا بعيدا عما يراد بك. واضح هذا؟ وهنا كذلك لما قالوا هذا وهذا وهذا فهم ضلوا. وهكذا من يأتي يرسم برسوم فيها تقبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ضلوا، ليس ذاك هو النبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ولذا قال ألا ترون إلى قريش ما تقول، ألا تسمعون ما قالت قريش، يقولون إنه مذمم وأنا محمد، يعني يأتون بأوصاف ليست هي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف صرف الله عني مذمة قريش وسبهم، يقولون مذمم وأنا محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وكانوا يقولون ذلك، فإذا فعلوا فما رسموه رسوم شياطين ليس بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من واجب المسلمين في مثل هذا، ما هو الغيظ الذي يفعلون؟ هذه عواطف طيبة، وإلا أناس آذوا الرسول.